وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذا في الصحيحين كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل، وحدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن صدقة مولى بن الزبير عن أبي ثفال عن أبي بكر بن حويطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا صلاة له. أخرجه الخلال في السنة، والعدني في الإيمان، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وصدقة هذا لم ينسب. وله شاهد صحيح من حديث أبي الدرداء ومن حديث سعد بن عمارة: لا إيمان لمن لا صلاة له. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، حتى ختم الآية. أخرجه الخلال وابن أبي حاتم وعبد الرزاق والآجري، وصححه محمد بن نصر في تعظيم الصلاة، وكذا صححه الحاكم في المستدرك، وإسناده حسن. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي ذر. مكحول لم يسمع من أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة. هذا ضعيف، كون مكحول لم يسمع من أبي ذر رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد ابن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف، عن عامر عن جرير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والرفع هاهنا على تقدير مبتدأ محذوف، على خمس هن: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذا الإسناد الذي ساق به المصنف رحمه الله هذا الحديث إسناد ضعيف، ولكن الحديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والآجري. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا داود الأودي، وداود بن يزيد وهو ضعيف، عن عامر عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الإسناد ضعيف لضعف داود ابن يزيد، والحديث في الصحيحين. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخرجه مسلم بهذا النص دون ما ذكر المصنف بعد، وعلى فراق الشرك، أو كلمة هذه معناها، والحديث في الصحيحين من طرق أخرى. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا أبو جناب عن زادان عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، أي يسرع، وضع يضع وضعا أسرع في سيره، إذا راكب يوضع نحونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبل؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أصبته. قال: يا رسول الله، علمني ما الإيمان. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: قد أنذرت. وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية، هو ضعيف لعنعنة أبي جناب وهو مدلس. فساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من الآيات، ثم شرع في السوق كثير من الأحاديث والآثار للتدليل على أن الإيمان إنما هو عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وكل ذلك لينفي عن عقيدة أهل السنة والجماعة تلك البدعة الشنيعة وتلك السقطة الفظيعة وهي الإرجاء، لأن المرجئة يخرجون الأعمال من الإيمان، وهذا ضلال كبير وبهتان. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.